وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Thank you. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق